الحقيقة هذا السائل يسوق قضية يبدو أنها منتشرة عندهم، وهو أن الناس يأخذون جزءا من مهر البنت فيشترون به بقرة ويقولون هذه بقرة الرضاعة أو في مقابل رضاعة البنت، ثم بعد ذلك يأخذون هذه البقرة فيعطونها لأخ البنت إذا أراد أن يتزوج يستعين بها في زواجه، فيقول هل هذا العمل جائز أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. هذه ليست من أمور العبادية، وإنما هي من الأمور المتعلقة بمهر البنت، فإذا كانت البنت ترضى بذلك وتقره ولم يؤخذ على أنه حق واجب شرعا فلا بأس به. إذا أخذ برضا البنت وإذنها ولم يعتمد على الشرع في ذلك ولبس عليها بأن هذا واجب شرعا فلا بأس. أما إذا قيل إن هذا أمر مقرر شرعا وأن مثل ذلك قد جاءت به الشريعة وأمرت به فهذا من البدع المقيتة والجرأة على الدين ولا يحل. وأصحاب هذه العادة أدرى بما كانوا يبنون عليه عملهم ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.